إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحرم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموضوعنا هو صفات الله جل وعلا. لقد أظهر الله لنا آثارا أمام أعيننا لتدلنا على بعض صفاته في آفاق الكون، وأمرنا بالنظر إلى هذه الآثار لنستنبط تلك الصفات. وتجلى الله لنا بإجابة دعاء المؤمنين وإجابة دعاء المضطرين، ليعرف الناس أنه هو السميع المجيب سبحانه، السميع البصير مجيب الدعاء. وركز في عقولنا نورا يدلنا عليه ويبين لنا ما يليق به من الصفات سبحانه وتعالى، وفطرنا على اللجوء إليه وقت الشدائد، لأننا نحس من أعماق نفوسنا بأن لنا خالقا لن يتركنا. ولكن كما مر بنا في بحث سابق، نحن نستطيع أن نتعرف على بعض صفات صانع هذا المصباح، فنقول عنده زجاج قادر على تشكيل الزجاج في شكل أسطواني، عنده معدن قادر على تشكيل المعدن في شكل غطاء، عنده إحكام أحكم فتحة الزجاج على فتحة المعدن، عنده علم بأن هذا المصباح إذا مر به تيار كهربائي أضع. ولكن ما هي صفات الذي صنع هذا المصباح الأخرى؟ أهو طويل أم قصير؟ أهو جميل أم قبيح؟ أهو محب للنوع الفلاني من الطعام أم يكرهه؟ هل هو كريم أم بخيل؟ هل هو عدل أم ظالم؟ هذه لا تظهر في المصنوع. وإذا كنا نستطيع أن نتعرف على بعض صفات الله جل وعلا التي تظهر لنا في هذه المخلوقات، فإن كثيرا من صفات ذاته جل وعلا وكثيرا من الصفات المتعلقة بإرادته، لماذا خلقنا؟ لماذا جاء بنا إلى هذه الدنيا؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يغضبه ويسخطه؟ كل هذه المعاني لا سبيل لمعرفتها إلا بتعليم منه. وإذا أردنا أن نعرف عن صفاته المتعلقة بحياته وبعلمه وبقدرته وبسمعه وببصره وبكلامه وبإرادته، بعضها نستطيع أن نستنبطه من التفكر في بعض مخلوقاته، ولكن حقائق تلك الصفات لا تعلم إلا بوحي يأتينا منه. وأما الذي يتعلق بصفات إرادته في تقليب هذا الكون وتصريفه، في بيان سننه وشريعته والأحكام التي ترضيه، كل ذلك يحتاج منا إلى أن نتعرف عليها عن طريق وحي يأتينا منه ورسول يبلغنا الهدى. لذلك أرسل الله الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل للرسل بينات ومعجزات تثبت صدق رسالتهم، حتى نستطيع أن نأخذ هذا العلم من رسول الله. أعطى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية. أعطى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة باقية هي هذا القرآن الكريم. وجعل شاهده فيه ويتلوه شاهد منه. وقد تكلمنا عن المعجزات المتعلقة بهذا القرآن، كما تكلمنا عن المعجزات الكثيرة التي أيد الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، منها الإخبار بالغيب الذي تحقق، ومنها الخوارق التي أجراها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم كحادثة انشقاق القمر، ومنها البشارات في الكتب السابقة، وقد مر بنا ذلك. فإذا أردنا أن نتعرف على صفات ربنا سبحانه وتعالى ونضبط تلك المعرفة، فلا سبيل لنا إلا أن نتصل بالرسول وأن نتلقى الوحي منه. لقد أمرنا الله أن نتعرف عليه وأن نعلم به، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلماء يقولون إن العلم بالله هو أقدم الواجبات على الإنسان. لو أن إنسانا مات الآن وهو لا يعرف ربه يدخل النار، فأقدم من الطعام والشراب وأقدم من أي شيء آخر أن تعرف ربك الذي خلقك. ومن معرفتنا لله أن نعرف صفاته سبحانه وتعالى، فمن كمال المعرفة بالله أن نعرف صفات الله سبحانه وتعالى. وكلما ازددنا معرفة بصفاته ازددنا تعظيما له وتقديرا وتعلقا وأحسننا التعامل معه. ونضرب هذا المثال: ملك في دولة، كلما تعرف الناس على صفات هذا الملك استطاعوا أن يضبطوا سلوكهم وأوضاعهم بما يتناسب مع تلك الصفات. فإذا علموا أن هذا الملك عدل وأنه لا يظلم، فالمظلوم يطمع في أن يجد العدل. أما إذا علموا أنه ظالم فإنهم سوف لا يتعرضون له ويفرون منه. فبناء على معرفتهم بصفات ذلك الملك ينبني موقفهم بالتعامل معه. وإذا عرفوا أنه كريم فإنهم يتقنون أمورهم ويدبرون أمورهم حتى ينالوا من كرمه. وهكذا إذا عرفوا الأمر الذي يغضبه وما هو، والأمر الذي يرضيه وما هو، فبمعرفتهم لصفات ذلك الملك يستطيعون أن يضبطوا سلوكهم في حياتهم. وعندما نتعرف على صفات ربنا ونتقن تلك المعرفة سنشعر بعظمته سبحانه ونمجده، وسنذعن لأمره برضا وبارتياح، وسنتعلق بحبه لجلاله وكلامه، وسنخبت ونتذلل بين يديه، وسوف نتوكل عليه لمعرفتنا بقدرته على كل شيء سبحانه. وإذا ذكرناه سنذكره بما يليق به من الصفات جل وعلا، وسوف نتجنب كل شيء يتصف يريد أهل الباطل أن يصفوه به مما لا يليق به، فننزهه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. والصفات لله جل وعلا متعددة، كيف لا تكون متعددة وهو صاحب المثل الأعلى، وهو صاحب الكمال سبحانه وتعالى. انظر، لو قيل لك هذه سيارة ستقول طيب، لكن يقولون لك هذه السيارة سريعة جدا، تقولها ما شاء الله، فزيادة الوصف زادها عظمة في نفسه. فإذا قيل لك ولكنها لا يفقد سائقها السيطرة عليها، سريعة ولكن يستطيع السائق أن يتحكم بها، إذن صفتان جديدة. ثم قالوا لك وهذه السيارة تستطيع أن تسير في الماء، زاد وصفها لديك وزادت قيمتها. ثم قالوا لك وهذه السيارة تستطيع أن تطير في الهواء. فكلما جاءوك بوصف زائد زادت قيمتها. فما ظنكم بصاحب الكمال الأعلى؟ إن صفاته كثيرة، إن له من الصفات العظيمة المتنوعة المتعددة ما يليق به جل وعلا. فإذا رأيت سعة هذا الكون أحسست بعظمته وبمعنى اسمه الواسع. عندما يقال لك الشمس بيننا وبينها مسافة 93 مليون ميل، يقطعها الضوء في 8 دقائق، أقرب مجرة لا يصل الضوء منها إلينا إلا في مليون سنة، بعض المجرات ما وصل منها الضوء إلينا إلا بعد أن سافر مدة تصل إلى 12 مليار عام، وكل هذا لا يزال في زينة السماء الدنيا. فأين سماء الدنيا؟ وأين الثالثة؟ وأين السابعة؟ ثم السماوات السبع هذه بالنسبة للكرسي كسبع دراهم في ترس، ثم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة خاتم رميت في فلاة. فعندما تتذكر هذا وعندما تتصور هذا تعرف بعد ذلك عظمة وسعة وعلو صفات ربك جل وعلا القائل الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، سبحانه الذي استوى على عرشه. فإذا رأيت هذه الأجرام الهائلة وهي تتحرك تتقلب تسير في نظام محكم متقن، وسألت نفسك أي قوة تحركها؟ من يقلب الليل والنهار؟ من يقلب الأرض؟ من يجري هذه المجموعة الشمسية؟ من يدير هذه المجرات؟ من يسيرها وفق نظام محكم؟ من يحمل هذه الأجرام؟ من يفجر الذرات في أعماق النجوم وفي أعماق الشمس؟ من يطلق كل هذه الطاقات في هذا الكون؟ عندئذ ستعرف قوة ربك جل وعلا وتعلم أنه الذي يستحق أن تتوكل عليه. وإذا رأيت الجمال الأخاذ في هذه المناظر الجميلة التي نراها في هذه المخلوقات، سواء كانت في الأرض أو في السماء أو كانت في المخلوقات والحيوانات أو النباتات أو غيرها، تذكرت أن هذا الإبداع في هذا الجمال ليس شيئا بالنسبة لجمال الله جل وعلا سبحانه وتعالى، فتزداد تعظيما لله لبهائه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. وإذا عرفت الفوارق في الصفات بين الجماد والإنسان، عندئذ ستحس بالفارق الذي يجب أن يكون بين صفات المخلوقات وصفات خالقها سبحانه وتعالى. إننا إذا تأملنا في صفحة هذا الكون ونظرنا إلى بدايات وجود الكائنات، فنرى أن الإنسان بدأ من نطفة ماء، وكذلك الحيوانات، وبدأت الأشجار والبساتين من حبوب صغيرة، وبدأ الكون من دخان كما سبق وأن تحدثنا، ثم أخذت تتنقل هذه المخلوقات طورا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة، ولكن هذه الأطوار المتتابعة متناسقة ومتناسبة ومتكاملة حتى أوصلت إلى هذه الأطوار التي نراها ونشاهدها، فنعلم عند ذلك آيات الرب سبحانه وتعالى الذي ربى كل هذه الكائنات من تلك البدايات المتواضعة. وإذا رأيت السنن القوانين القاهرة والأحكام الماضية التي تخضع لها ذرات الوجود، فما وجد كل كائن باختياره، الشمس ما اختارت لنفسها أن تكون شمسا، ولا النجم، ولا أنفك اختار أن يكون أنفا، ولا الورقة اختارت أن تكون ورقة، ولا أنا ولا أنت اخترنا أن نوجد أو لا نوجد، ولا أحد منا اختار أباه وأمه واختار صورته وزمنه وبلده واختار أن يعود شيخا ضعيفا عاجزا بعد أن أصبح شابا قويا وامرأة مكتملة. لم يختر الملوك لأنفسهم ذلك ولا الرؤساء، وكذلك الكون كله. إذا علمنا ذلك كله عرفنا أن هذا الكون تحت سلطان الحاكم القوي الغالب على أمره في كل شيء من هذا الوجود. وإذا تذكرنا أن لكل مخلوق من المخلوقات أجل معلوم وزمن ينتهي، الجبال لها آجال ثم تتلاشى، وعلماء الجيولوجيا يعرفون ذلك. الإنسان له أجل، كل شيء له أجل، أسنانك لها أجل، عيونك لها أجل، إذا كبرت أصبحت ضعيفة، لحمك عضلاتك لها أجل، الحيوانات لها أجل، أوراق الشجر لها أجل، الزروع لها أجل، الأرض لها أجل، النجوم لها أجل، إنها تنتهي والعلماء يراقبون ذلك. فنهايات هذه المخلوقات ليس بيدها، فهل هي التي قررت لنفسها أن تنهي نفسها ابتداء من الجرثومة إلى هذا الكون كله؟ كلها لها آجال معلومة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. سبحانه. إذا علمنا ذلك، علمنا أن الذي أدخل هذه الأجيال قبل 100 سنة ما كان لهم وجود، بعد 100 سنة لا يبقى لهم وجود، علمنا أنه هو الملك الحق المتصرف بهذا الوجود سبحانه، وأنه المالك، وأنه القاهر فوق عباده كما قال، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وإذا رأيت حركات الذرات وأجسام الكائنات وسير الرياح والأمطار ودوران الأرض وحركات النجوم والكواكب، علمت أن ذلك كله من صنع ربك. وإذا رأيت نظام تدبير الأرزاق للكائنات وهي أجنة في بطون أمهاتها، سواء كانت في بطون الأمهات أو في جوف البيض أو في تلك البذور والحبوب، ثم رأيت نظاما لرزق آخر بعد أن تنتقل طورا آخر، فإذا خرجت الأجنة من البطون وجدت الأثداء في انتظارها تغذيها برزق جديد ونظام جديد، وإذا خرجت الفراخ الصغيرة من بيضها وجدت الآباء والأمهات في انتظارها لتقديم الطعام إلى فمها، وإذا خرجت البذرة من الشجرة من تلك البذرة البادرة الأولى أخرج الله لها خلايا خمراء تصنع لها الطعام من ضوء الشمس وتمدها بما تحتاج إليه. إذا رأيت ذلك كله علمت أن ذلك من صنع الرزاق سبحانه وتعالى. وإذا رأيت كل الأنظمة والسنن التي تحكم الوجود تتشابك وتتكامل مع بعضها، فتتكامل أنظمة الجسم الإنسان مع بعضها، الجهاز التنفسي مع الجهاز الهضمي مع الجهاز الدوري الدموي تتكامل مع بعض، وتتكامل مع أنظمة الأرض من رياح ومطر وماء وحرارة ودفء وليل ونهار، وتتكامل مع أنظمة الأرض، وأنظمة الأرض تتكامل مع أنظمة المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية تتكامل في أنظمتها مع أنظمة المجرة التي هي جزء منها. إذا رأيت ذلك كله علمت أن هذا من صنع الواحد سبحانه وتعالى. وهكذا نستطيع أن نتعرف على باقي الصفات المتعلقة بأفعال الله جل وعلا. وصفات الذات، نستطيع أن نرى آثار القدرة كما مر بنا، ونستطيع أن نرى آثار إرادته سبحانه وتعالى في تخصيص كل مخلوق بما أراد له من صفات. لماذا الأنف يكون بهذا الشكل؟ لماذا اللحم يكون بتركيب آخر، والعظام تكون بتركيب آخر، والدمع يكون بتركيب آخر؟ لماذا الإنسان يكون بصفات معينة والنبات بصفات أخرى؟ لماذا الأرض بهذا الحجم وبهذا؟ لماذا الليل سواد والنهار يكون في إضاءة؟ لماذا النجم هذا بهذا الحجم ولماذا النجم الثاني بحجم آخر؟ من الذي أعطى كل شيء صفته وخصائصه؟ إنها إرادة الذي أراد، فهي علامات بهذه المخلوقات تدل على إرادة الله جل وعلا. ونستطيع أن نرى آثار كلام الله، فهو يتكلم سبحانه، وهذا كلامه المعجز الذي يتحدى البشر أن يأتوا بسورة من مثله. ونستطيع أن نرى بعض آثار حياة الله جل وعلا، فهو الحي الحي القيوم سبحانه وتعالى. بماذا؟ باستمرار هذا الحياة في الكون وباستمرار هذا النظام في الكون. فالله عرف بنفسه وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لو أخذته سنة أو نوم وانشغل عن هذا الكون فسد هذا الوجود بأكمله. لكن بعض الصفات الأخرى المتعلقة بالذات مما لا نرى لها آثارا في هذا الكون ولا سبيل للعقل البشري أن يدركها. فإذا كان العقل البشري لا يستطيع أن يدرك محتويات صندوق مغلق إلا بتعليم من الذي أغلقه، فكيف يستطيع أن يحيط هذا العقل بصفات الخالق العظيم وهو محكوم بالحواس، محكوم بالحواس الخمس المحدودة؟ إن تلك الصفات المتعلقة بذات الله جل وعلا بإرادته وبذاته تهمنا حتى نزداد علما بربنا ومعرفة له. وإذا كان الجماد كما قلنا يعجز عن إدراك صفات الإنسان، إذا جئت إلى حجر وأردت منه أن يعرف بعض صفات الإنسان وأن يعرف عقله وروحه وأن يعرف إرادته وعواطفه وأن يعرف سمعه وبصره، هل يمكن أن يستوعب الحجر شيئا من هذه الصفات؟ يمكن أصلا. لماذا؟ لوجود الفارق في المستوى بين الوجود، مستوى الوجود بين الإنسان وبين الحيوان وبين الجماد. فكم الفارق بين مستوى الإنسان ومستوى خالق الوجود كله؟ فإن لله من الصفات ما لا يستطيع هذا الإنسان أن يحيط بصفات الله جل وعلا، ولا سبيل لمعرفتها إلا بوحي يأتينا من الله جل وعلا. فهو القائل ولا يحيطون به علما، وهو القائل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض. الكرسي يحيط بالسماوات والأرض، ونحن ما نستطيع أن نرى حدود أطراف هذه السماوات أين هي رغم كل ما لدينا من آلات وأجهزة. وإذا فالطريق الوحيد للتعرف على صفات ربنا ومعرفتها هو أن نتلقى هذا الهدى من خالقنا جل وعلا. وهذا الهدى قد جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي الشيطان ويوسوس إذا سمع الوصف لله جل وعلا. أخذ الشيطان كيف هذا الوصف، كيف، فيبدأ يسأل عن كيف، ثم يرى نفسه عاجزا. لماذا؟ لأن أدوات علمه ووسائل معرفته لا تحيط بالله، لا تستطيع أن تحيط. فإذا كانت لا تستطيع أن تحيط لا تستطيع أن تعرف كيف، وعندئذ يدعي لنفسه القدرة العلمية والعجز فيعود فيشككه الشيطان من هذا الباب. ولكن يجب أن يتبين لكل واحد منا أن قوة التصور عندنا قوة عاجزة ضعيفة لا تستطيع أن تتصور، فالعلة فيها هي. وأضرب لذلك مثالا، لو أن شخصا يطرق الباب، هذا الطارق للباب نحن نعرف أن وراء الباب طارق يطرق، فالعقل استطاع أن يخترق حاجز الباب، ولكن قوة التصور تريد أن تعرف من وراء الباب، ما طوله، ما عرضه، ما لونه، ما شكله، رجل أم امرأة أم كذا، كبير أم صغير، لا تستطيع. قوة التصور عاجزة أن تخترق حاجز الباب الذي أمامك والذي بجوارك. السبب هي عاجزة. كذلك كل واحد منا ينام، فلو سألت أي شخص كيف هو النوم، وصف لي ما طول النوم، ما عرض النوم، ما شكل النوم، ما رائحة النوم، لا يستطيعون. أفتنكرون أنكم تنامون إذن؟ أفتنكرون هذا النوم؟ إنه حقيقة، ولكن قوة التصور لديكم عاجزة عن أن تتصور، فالعلة فيها هي. وضرب بعض العلماء مثالا لهذا الأمر فقالوا إن أعمى أبصر فرأى رأس ديك ثم عمي مرة ثانية، ثم بعد ذلك كانوا إذا حدثوه عن أي شيء يقول لهم كيف هو من رأس الديك، فهو لم يرى من الوجود إلا رأس الديك. فإذا قالوا له ذهبنا بيت فلان قال كيف هو من رأس الديك، قالوا وفلان لبس ثوب كذا وكذا قال كيف هو من رأس الديك. سبحان الله. فنحن جميعا لدينا رأس ديك، هو عالم المشاهدة، هي هذه الدنيا، عالم المخلوقات، هذه التي نعرفها، ولكننا ما رأينا الله جل وعلا ولا نستطيع أن نتصور صفاته سبحانه وتعالى. أفكلما جاءنا وصف من الله جل وعلا عن صفة من صفاته نريد أن نعرف كيف؟ ما معك إلا رأس الديك حقك، رأس الديك الذي شاهدته والذي عرفته أو الذي عرفته، وهو عالم المشاهدة هذا. ولذلك يجب أن نتلقى هذه الصفات من خالقنا جل وعلا كما جاءنا بها الوحي، دون أن نحورها ودون أن نحولها ودون أن نتصور لها كيفية من الكيفيات. وفي مرة كنا في موسكو في مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فالحاضرون تأثروا بأبحاث الإعجاز العلمي، فقامت امرأة وهي من العالمات الروسيات هناك، علمنا بعد ذلك أنها من أصل يهودي، ثم أخذت تسأل فقالت أنتم تكلمتم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وتريدون أن تثبتونا وتريدوا أن تثبتوا لنا وتقولوا إن هذا من عند الله، ولكن أنا عندي لكم سؤال. فقلنا لها وما هو السؤال؟ قالت من هو الله؟ ما طوله؟ ما حجمه؟ ما عرضه؟ ما وزنه؟ ما لونه؟ وكنت في المنصة فقلت لها إن هذا السؤال قد سألت امرأة مثلك أحد علماء المسلمين في لندن في بريطانيا نفس الأسئلة، وكأنها تتكرر هي. وجاءت مع زوجها إلى ذلك العالم في لندن وقالت لزوجها أنا سأسأله أسئلة تجعله عاجزا عن الجواب، لأن الزوج كان يريد أن يسلم، فوجهت له هذه الأسئلة. فالشيخ سمع هذا الكلام فقال من هذا؟ قالت زوجي. قال أتحبينه؟ قالت نعم أحبه. قال لا تكذبي عليه ولا تغشي، أنت لا تحبيه؟ قالت بلى أنا أحبه. فقال لها أنا لا أصدق أنك تحبيه إلا إذا قلت لي كم رطل تحبيه. قالت إن هذا الحب حقيقة ولكنه لا يوزن بالرطل ولا يقاس بالرطل. قال سبحان الله، ما لون الحب هذا؟ ما شكله؟ ما طوله؟ ما عرضه؟ ما وزنه؟ ما حجمه؟ قالت لا يقاس بهذه المقاييس. قال مخلوق من مخلوقات الله لا يقاس بهذه المقاييس، وتريدين إخضاع صفات الله لمقاييسك هذه؟ إننا نعرف أن صفات الله هي أعظم من كل تصور يمكن أن نتصوره. لماذا؟ لأننا إن تصورنا شيء فإنما نتصوره في ضوء مشاهداتنا لعالم المشاهدة لهذه الدنيا، والله ليس كهذه المخلوقات، ليس كمثله شيء، ليس هناك شيء يشبهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك عندما سئل الإمام مالك عن الاستواء ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة لأنها كيفيات أنتم لا تعرفونها ولا تستطيعون الإحاطة بها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس أثمرت علما ومعرفة ويقينا وأثمرت خوفا من الله جل وعلا.